بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. لا تنفقها صحيحا، تنفقها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن يومكم يوم عيد مبارك وسعيد، عيد مبارك بلا مبارك. ما أجمل العيد، ما أحلى العيد، ما أكمل العيد، ما أتم السعادة، عيد مبارك بلا مبارك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعيد على كل مسلم في مصر مبتهجا بعيد مبارك بلا مبارك، مسرور بعيد مبارك بلا مبارك، فرحا بعيد مبارك بلا مبارك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لله رب العالمين، الحمد لله الذي أصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، الحمد لله الذي بلغنا رمضان وأعاننا فيه على الصيام والقيام. فيا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، ما صام الصائمون. الله أكبر، ما قام القائمون. الله أكبر، ما تهجد المتهجدون. الله أكبر، ما اعتكف المعتكفون. الله أكبر، ما اعتمر المعتمرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الصائمون القائمون، هنيئا لكم هذه الثورة المباركة التي نجانا الله فيها من فضله وكرمه من الطغاة الظالمين الفاجرين. فاشكروا الله على النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. اشكروا ربكم على هذه النعمة العظيمة، نعمة الحرية، نعمة الاطمئنان، واحمدوا الله أنه لم يحدث في بلادكم ما حدث في ليبيا وسوريا. أسأل الله أن يمن عليهم بالأمن والأمان. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونهوا عن المنكر. أيها المسلمون، أيها المصريون الأحرار، أيها المصريون الأبطال، حافظوا على هذه البلد واضربوا من أيدي بأيد من حديد على قطاع الطرق وعلى المفسدين وعلى الظالمين، اضربوا بأيد من حديد على البلطجية، ولا تسمحوا لمفسد أن يفسد في هذه البلد مرة أخرى، ولا تسمحوا للاستبداد أن يعود مرة أخرى لهذه البلاد. الإسلام منهج للحياة، الإسلام منهج للحياة، اختار الله لعباده دين الإسلام ولم يختر لهم بديلا منه. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين ودولة، سياسة وعبادة، اقتصاد ورخاء. الإسلام دين ودولة، فكيف يرضى الله لنا أن يكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمامنا في الصلاة، ثم يرضى لنا بعد ذلك أن يكون الغرب الملحد أو يكون ماركس هو إمامنا في الاقتصاد؟ إن الإسلام له منهج اقتصادي كامل، له منهج للحياة كامل. الإسلام منهج للحياة في علاقة الإنسان بالعقيدة، فبين لنا حقيقة الإله، فقال ربنا جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بين لنا حقيقة الإله فقال: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الملك، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بين لنا المراد من الإنسان في الحياة الدنيا: وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الإسلام منهج للحياة في علاقتنا بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا أبو بكر الصديق وعد درس جيدا من غزوة أحد، فقيل له في جيش أسامة: لا تمدي جيش أسامة يا أبا بكر. قال قولته المشهورة: وأي ورد تقلني وأي سماء تظلني إن عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمضى جيش أسامة، وكان النصر للإسلام والمسلمين. علمنا الإسلام الأدب مع رسولنا، فقال: لا تطروه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما هو عبد الله ورسوله. علمنا الأدب معه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا ثابت بن قيس لما نزلت هذه الآية، وكان جهوري الصوت رضي الله عنه وأرضاه، جلس في بيته يبكي، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: في بيته يبكي. فقال: ولما؟ قال: خوفا من هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقال: قل له يا زيد ألا ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ الإسلام منهج للحياة، فأمر في العبادة، فأمرنا بالصلاة فقال وأقيموا الصلاة، وأمرنا بالزكاة فقال وآتوا الزكاة، وفرض علينا الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الإسلام منهج للحياة في العبادة لنزكي بها أنفسنا وتطهر بها أرواحنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الإسلام منهج للحياة في الاقتصاد، فالاقتصاد الإسلامي هو أعظم الاقتصاد. نهانا أن نأكل من الحرام أو من الغش أو من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. جعل في أموالنا حق للسائل والمحروم، جعل في أموالنا حق للسائل والمحروم، أمرنا أن لا نسرف ولا نبتر في الأموال. فالاقتصاد الإسلامي هو أعظم الاقتصاد. الإسلام منهج للحياة في علاقتنا بالحاكمية، فالحكم لله وحده. قال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والعلمانيون يريدوننا أن نتحاكم إلى الطاغوت، أن نتحاكم إلى المشركين، أن نتحاكم إلى غرب ملحد أو إلى شرق جاهل. والله أمرنا أن نتحاكم لكتابه. يحكون المؤامرات للمادة الثانية من الدستور، وأرواحنا لها فداء، ولن نرضى أن تغير هذه المادة أو تبدل أو يزاد عليها أو يرفع منها الألف واللام. فالبلد ليست بلدهم، إنما البلد بلد إسلامي حماها الله وحفظها الله وأكرمها الله بالإسلام. فمصر رائدة العالم الإسلامي، فمصر رائدة العالم العربي، ولن نسمح لهؤلاء الشرذمة القليلين أن يتحكموا في مصيرنا ومصير العباد والبلاد. الإسلام منهج للحياة في علاقة الإنسان بالحياة الدنيا. أمرنا أن نتخذ الحياة الدنيا مزرعة للآخرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. الإسلام منهج للحياة في علاقتك بجيرانك، في التواصل الاجتماعي، فهذه هي الحقوق العشرة يبينها الإسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي الجربى وذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وفي الرقاب. الإسلام منهج للحياة في علاقتنا بغير المسلمين. فها هو الإسلام يأمرنا كيف نتعامل مع النصارى في بلادنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فمن الذي حافظ على النصارى وعلى كنائسهم وعلى أموالهم وعلى دورهم عند الانفلات الأمني؟ إلى الآن لا يوجد عسكري على الكنائس ولا على دورهم. من الذي حفظها؟ الإسلام والمسلمون بما أمرنا ربنا جل وعلا. فلماذا يخافون من الإسلام؟ ولماذا يخوفونهم من الإسلام؟ ولهم حقوق الجوار علينا ألا نعتدي عليهم، وألا على أعراضهم، ولا على كنائسهم، ولا على دمائهم، إلا من قاتلنا فنقاتله. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قائد التتار يطلب الأسرى من المسلمين واليهود والنصارى، فقال قائد التتار اطلقوا له الأسرى من المسلمين، قال والأسرى من النصارى والأسرى من اليهود، قال وما شأنك بالنصارى وما شأنك باليهود، قال هم أهل ذمتنا، هم أهل ذمتنا، نحافظ عليهم كما نحافظ على أنفسنا، فلن أفارقك حتى تأذن لي في الأسرى جميعا، نحن نحتاج أهل الملة وتخرج لنا أهل الذمة. الله أكبر، هذه هي عظمة الإسلام، هذه هي صباحة الإسلام، هذه هي مكانة الإسلام. ولما ذهب الأنصار إلى خيبر وتفرقوا في خيبر، فقتل رجل من الأنصار، فجاءوا إلى رسول الله وقالوا قتل اليهود رجلا من الأنصار، قال أعندكم بينة؟ أعندكم بينة؟ قالوا لا يا رسول الله. فجاء اليهود قالوا نقسم لك جميعا أننا ما رأيناه وما رأينا قاتلا، فأقسموا، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم القسامة ورضي منهم القسامة، وهم الخونة وهم قتلة الأنبياء، هذا هو ديننا. ثم فداه صلى الله عليه وسلم بمئة إبل من الصدقة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الإسلام منهج للحياة في عقيدة الولاء والبراء، فلا نوالي أعداء الله ولا نوالي اليهود ولا نوالي النصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا مصعب بن عمير يمر على أخيه أبي عزيز، فقال للأنصار الذي يؤثره أشدد عليه فإن له أما غنية لعلها تفديك منه بمال. قال يا أخي، قال أبو عزيز يا أخي مصعب أهذه وصيتك بي؟ قال هو أخي دونك، قال هو أخي دونك. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الإسلام منهج للحياة في قضية المرأة. من الذي كرم المرأة؟ من الذي رفع شأنها؟ الإسلام كرم المرأة كأم، كرمها كزوجة، كرمها كأخ، كرمها كابنة، أعطاها حقها في الحياة. فقال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب؟ أعطاها حقها مثلها مثل الرجل في الاكتساب، وللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، أعطاها حقها في الميراث، وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، وأمر زوجها بمعاشرتها بالمعروف وعاشرهن بالمعروف. فأي حرية للمرأة أعظم من الحرية التي وهبها الإسلام لها وأعطاها الإسلام لها؟ من أكرم بثلاثة جواري أعطاه الله ثلاث من البنات فأحسن تربيتهن إلا دخل الجنة. الإسلام منهج للحياة في قضية السياسة. يقولون لا سياسة في الدين ولا فادين في السياسة، وكذبوا والله، فالدين في السياسة والسياسة في الدين والدين من السياسة والسياسة من الدين. أيها المسلمون، إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، أما الأحكام فلا تتغير بتغير الزمان والمكان. فلم نشارك في السياسة في الزمن الغابر، في زمن الرئيس المخلوع، لأنها لم تكن سياسة، إنما كانت لعبة قذرة إنما كانت تقوم على المصالح الشخصية، والسلام كان فكان مشاركتنا فيها كعدمها، ولا تنفع المشاركة مع هؤلاء العصابة الذين كانوا يحكمون مصر. أما الآن فإن الحكم سوف يكون لمجلس الشعب، أنا أترك مجلس الشعب للعلمانيين للليبراليين، يسنوننا لنا القوانين التي لا توافق الشريعة، أنا أترك لهم مجلس الشعب حتى يخرجوا منه من الدستور المادة الثانية، أن نترك لهم مجلس الشعب حتى يسنون لنا قانونا بأن النصراني يجوز له أن يتزوج من المسلمة، أن نترك لهم مجلس الشعب ليسنوا لنا قانونا يتزوج الذكر فيه من الذكر والأنثى من الأنثى. إن الإسلام ساد الدنيا بأسرها بالدين 13 قرنا من الزمان، من جبال برلين غربا، من جبال برلين شرقا، في نهاية فرنسا إلى جدار الصين شرقا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الإسلام منهج للحياة في علاقة الإنسان بأمته، في علاقة الإنسان بأمته. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحافظ على الأمة فيحافظ على أبنائها فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الإسلام منهج للحياة، فهو دين ودولة، عبادة وسياسة، اقتصاد ورخاء، هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا. نداء أخير إلى العلمانيين إلى الليبراليين، نقول لهم: أنتم من جلدتنا وأبناء ملتنا وتتكلمون بألسنتنا، فإنا نناديكم ونقول لكم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. هذا هو إسلامنا الذي تخوفون الناس منه، هذا هو ديننا الذي ترهبون الناس منه، هذه عظمة الإسلام، وهذا هو منهج الإسلام. وإنا لنحذركم أن تسيروا خلف المنافقين، فإن الله قال: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فيا معشر العلمانيين والليبراليين، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها الصائمون، أيها القائمون، أيها المتهجدون، هنيئا لكم صيامكم، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا ترتدوا إلى المعاصي مرة أخرى بعد رمضان، ولا تعودوا إلى المعصية مرة أخرى بعد رمضان. تعودتم على الصلاة، فإن الصلاة لم تنتهي بعد رمضان، فإن رب رمضان هو رب الشهور، ومن فرض عليك الصيام في رمضان هو الصلاة في رمضان هو الذي فرضها عليك في سائر الشهور. أيها المسلمون، إن الذي فرض عليك الصيام في رمضان هو الذي حبب إليك الصيام بعد رمضان، فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الظهر. وهناك صيام الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، ويوم عاشوراء ويوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة، وصيام المحرم. وصيام المحرم أفضل الصيام، ولم ينتهي القيام بعد رمضان. فقيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل شرف المؤمن ودعب الصالحين. ولم تنتهي صلاة الفجر بعد رمضان، فمن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فمن وفق للطاعة بعد رمضان فليعلم أنه أن الطاعة في رمضان قبلت منه. وإذا وجدت الرجل على حسنة فاعلم أن له عنده أختها، وإذا وجدته على معصية فاعلم أن له عنده أختها. أيها المسلمون، إن يومكم يوم عيد مبارك وسعيد، عيد مبارك بلا مبارك. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ما أجمل العيد، ما أحلى العيد، ما أكمل العيد، ما أتم السعادة، عيد مبارك بلا مبارك. الله أسأل الله ألا يرده ولا يرد لنا مثله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا تذهبوا إلى المقابر في هذا العيد، وفكوا ما بينكم من خصومة وبغضاء، وصالح أخاك في هذا اليوم، وزر جارك في هذا اليوم، وعيد على كل مسلم في مصر مبتهجا بعيد مبارك بلا مبارك، مسرور بعيد مبارك بلا مبارك، فرحا بعيد مبارك بلا مبارك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وللمرة الأخيرة أقول: حافظوا على بلدكم، فاضربوا بيد من حديد على البلطجية، اضربوا بيد من حديد على المرتشين، اضربوا بيد من حديد على المفسدين، اضربوا بيد من حديد على كل من أراد أن يسرق إرادة الشعب، اضربوا بيد من حديد على من أراد أن يلتف على الاستفتاء على الدستور، اضربوا بيد من حديد، ولا تسمحوا للاستعباد أن يعود إلينا مرة أخرى. ذقنا حلاوة الحرية، ذقنا جمال الحرية، ذقنا متعة الحرية، فلا تسمحوا للاستبداد أن يعود إلى بلادنا، فلا تسمحوا لطاغية آخر أن يعود إلى بلادنا. فقد أكرمنا الله وأعزنا الله بالإسلام، فإذا طلبتم العزة في ديمقراطية أو في ليبرالية أو في علمانية فإن فاعلموا أن معها الذل والمهانة. فقد أعزنا الله بالإسلام، ولو طلبنا العزة في غير الإسلام لأذلنا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. اللهم كما بلغتنا رمضان وأعنتنا فيه على الصيام والقيام، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، واجبر قصرنا في رمضان. اللهم أعد علينا أزمنة عديدة، اللهم أعد علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا من الذين خرجوا من رمضان بذنب مغفور وعمل متقبل ماجور. اللهم احفظ دماء إخواننا في سوريا وليبيا واليمن، اللهم صب على إخواننا في الصومال الرزق صب. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واعلِ اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظنا في زوجاتنا وبناتنا وأبنائنا ووطننا وأرضنا. اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أرادنا أو أراد مصر أو المصريين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا أو أراد مصر أو المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.